ننتقل إلى الأربعين النووية. وصلنا إلى أي حديث؟ من يعرف؟ طيب الحديث هذا حديث سهل في حفظه، من يقرأ أو يحفظ الحديث؟ من يحفظ الحديث؟ 22. من يحفظ؟ نعم، أقف قف، واللي يجاوب يوقف ويرفع صوته. استمعوا يا شباب، انصات، ما اريد ولا همسة حتى نسمع الحديث، كلنا نريد كلنا نحفظ الحديث، يلا ما ابى ولا همسة حتى نسمع اخونا وهو يسمع الحديث. لا لا لا. اسمع اسمع الحديث، يلا. الى الان في صوت، في صوت يا شباب، انا اريد اسمع، انا ما اسمعه من بعيد، يلا. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، صليت المكتوبات؟ رواه مسلم. أحسنت، بارك الله فيك، ممتاز ما شاء الله. من يحفظ الحديث 22؟ قف قف وأرفع صوتك، اسمعوا يا شباب. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله. أن رجلا سأل رسول الله، وأحللت الحلال وحرمت الحرام. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، من يسمع الحديث؟ أنا ذكرت شيء. يلا نريد واحد بعيد عشان يرفع صوته، يلا يا شباب. يلا ارفع، اوقف، ايوه. نعم، جابر بن عبد الله. يلا، لا اللي مو بحافظ لا ما يرفع يده. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. نعم، يلا آخر واحد، آخر واحد. نعم، الله يبارك فيك، تمام، ممتاز ما شاء الله. طيب، إذن يقول جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تملوا في سؤال هذا الصحابي، أرأيت إذا صليت المكتوبات، إيش معنى المكتوبات؟ المكتوبات إيش معناها؟ الصلوات الخمس، الصلوات الخمس. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. المكتوبات يعني المفروضات. كتب عليكم الصيام يعني ماذا؟ فرض عليكم الصيام. إذن أرأيت إذا صليت المكتوبات يعني الصلوات الخمس، وصمت رمضان، وأحللت الحلال وحرمت الحرام، ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال نعم. نستفيد من هذا فائدة عظيمة، وهي نكتب الفائدة الأولى يا شباب، نكتب الفائدة الأولى، نكتب الفائدة الأولى. أعظم غاية عند الصحابة، أعظم غاية، أعظم غاية عند الصحابة ماذا؟ أعظم غاية، غاية شو معنى غاية؟ يعني هدف، مطلوب، أعظم شيء عندهم، أعظم غاية عند الصحابة رضي الله عنهم دخول الجنة. أحسنت، دخول الجنة أعظم غاية عند الصحابة رضي الله عنهم دخول الجنة، أعظم غاية عند الصحابة دخول الجنة، أعظم غاية عند الصحابة دخول الجنة. اكتبوا يا شباب اكتبوا، أعظم غاية عند الصحابة دخول الجنة. من وين استفدنا هذه الفائدة؟ من وين استفدناها؟ الرجل هذا جاء يسأل سؤال طويل، أرأيت إذا كذا كذا، آخر شيء هو ماذا يريد؟ ماذا قال؟ أدخل الجنة؟ شوف كيف هذا الذي يريده. ولذلك هنا أتذكر قصة تشبه هذه القصة، ربيعة ابن كعب الأسلمي، من يعرف هذا الصحابي؟ هذا ماذا كان يشتغل؟ ربيعة ابن كعب، ها؟ ارفع صوتك. لا، ربيعة ابن كعب. نعم أنت. لا، ربيعة بن كعب. لا، ها؟ لا، كان جو، ها؟ كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن وظيفة، مثل أنس بن مالك. ربيعة ابن كعب رضي الله عنه كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتأدب في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ويبالغ في خدمته، حتى إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء وخلاص خلص شغله ربيعة، ما يرجع إلى بيته، لا، يبقى في المسجد النبوي قريب من باب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم يستيقظ من نومه في الليل يريد حاجة، أنا مستعد في أي وقت. شوف كيف أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ربيعة يبالغ في خدمته قال يا ربيعة سل ما تريد، أي شيء تريده. فماذا سأل ربيعة؟ ها؟ ماذا قال؟ ماذا قال؟ ها؟ قال أبا فلوس، أبا مزرعة، أبا جمال، أبا ها؟ ماذا قال؟ يا شباب ما تتحركون اليوم ليش؟ ماذا قال ربيعة؟ ها؟ أدخل الجنة. أنا بصعب عليك، مو بالجنة بس، ويريد زيادة عن الجنة. ها؟ أحسنت، ارفع صوتك أنا ما أسمع. أحسنت، لا لا لا، اللي يقول فردوس وكذا أنا أريد الجواب بالنص كما قال ربيعة، مثل ما ذكر أخونا، ارفع صوتك حسين يسمعونك. أحسنت، قال أسألك مصاحبتك في الجنة يا رسول الله، يعني أنا أريد أكون معك رفيقك في الجنة في الفردوس الأعلى. فقال له تريد الجنة العالية، ماذا تفعل؟ ماذا بماذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ماذا؟ يا شباب يلا. أحسنت، نعم تعرف حديث ربيعة، أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني صلي كثيرا، حافظ على الصلوات الخمس، صلوات المكتوبات، ثم صلي النوافل، صلي سنن الرواتب، صلي صلاة الضحى، صلي قيام الليل، صلي الشفع والوتر. طيب الرجل هنا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وأحرمت الحرام، ما معنى أحللت الحلال وحرمت الحرام؟ نكتب، اكتب هذه الفائدة. معنى أحللت الحلال، معنى أحللت الحلال اعتقدت حله، اعتقدت حله، اعتقدت يعني بقلبي حله، يعني أنه حلال. وأحللت الحلال، معنى أحللت الحلال اعتقدت حله. أيوة، اعتقدت حله. أيوة، اعتقدت اعتق دال بعدين اعتقدت بعدين تاء من العقيدة، يعني اعتقدت حله أو يعني معنى ثاني، أو اكتب كمل الجواب، أو فعلته. ومعنى حرمت الحرام، من يعرف الآن؟ عكس معنى حرمت الحرام اعتقدت حرمته. اعتقدت حرمته، نعم، معنى حرمت الحرام اعتقدت حرمته. اعتقدت حرمته، اعتقدت حرمته. أو تركت الحرام، أو تركت الحرام. أو تركت الحرام. فيا شباب، المسلم لا بد أن يعتقد بقلبه أن الحرام حرام والحلال حلال. ما يجوز لك أن تحلل الحرام. الربا حلال ولا حرام؟ حرام. إذا واحد قال لك الربا حلال، هذا تحريف للقرآن. شرب الخمر حلال ولا حرام؟ حرام. واحد قال لك الخمر حلال، هذا أعوذ بالله كفر، هذا تحريف للدين. الذي يقول الخمر حلال هذا كفر، أعوذ بالله. الأمور الواضحة هذه اللي حرمها الله ما يجوز للإنسان أن يغيرها. ممكن واحد عاصي يقول الخمر حرام لكن يشرب الخمر، هل هذا كافر؟ لا، هو يقول الخمر حرام لكن غلبته نفسه فشرب الخمر والعياذ بالله، هذا ليس بكافر. مسلم لكنه عاصي فاسق. فإذا على المسلم أن يحلل الحلال ويحرم الحرام، أن يعتقد أن هذا حلال وهذا حرام، ما يغير دين الله. قال ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. نكتب فائدة نكتب الفائدة هذه. إذا حافظ المسلم على الواجبات، إذا حافظ المسلم على الواجبات، نعم، إذا حافظ المسلم على الواجبات وترك المحرمات دخل الجنة. إذا حافظ المسلم على الواجبات وترك المحرمات دخل الجنة. إذا حافظ المسلم، إذا حافظ المسلم على الواجبات وترك المحرمات دخل الجنة. إذا حافظ المسلم على الواجبات وترك المحرمات دخل الجنة، دخل الجنة. ولكن نكتب هذه شوية استطراد، ولكن من أراد الفردوس الأعلى، ولكن من أراد الفردوس الأعلى فعليه ماذا؟ غير الواجبات والمحرمات ماذا يفعل؟ فعليه، أيوة، فعليه أن يسارع إلى فعليه أن يسارع إلى المستحبات والنوافل، فعليه أن يسارع إلى المستحبات، فعليه أن يسارع إلى المستحبات يعني النوافل، ويترك المكروهات. ولكن إذا أراد، شو قلنا؟ من أراد الفردوس الأعلى فعليه أن يسارع إلى المستحبات ويترك المكروهات وكثرة المباحات، ويترك المكروهات وكثرة المباحات، ويترك المكروهات وكثرة المباحات. ولكن الذي يريد الفردوس الأعلى، دخول أعلى مراتب الجنة، عليه أن يسارع إلى المستحبات. مستحبات مثل ما عرفنا، صلاة الضحى، صلاة الليل، السنن الرواتب، صيام الاثنين والخميس، الإحسان إلى الناس، ويترك إيش؟ المكروهات. يترك المكروهات يعني ليس حرام لكنه مكروه، الأفضل أن لا تفعله. يترك المكروهات وكثير من المباحات، وكثير من المباحات، وكثير من المباحات. يعني الواحد يضيع وقت في القيل والقال واللعب، هذا مكروه مباح، لكن الأفضل تتركه حتى تسارع إلى الفردوس الأعلى. طيب، والحمد لله رب العالمين.